بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق واتقار الفاتحين. أي لخص مؤمنون تسمى للتلاوة القرآنية المباركة ولتدلوها علينا ذلكم العالم القرآني كارج مريض مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ المعروف والمحب محافظة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم هذا الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذلكم الله فأنى تؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وما ذرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلك تقدير

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو أغرقنا ومن النخل ومن النخل وجنات من أعناب وزيتون سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Why you go away, Jane? حكيم صدق الله العظيم.